أين الذين حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم. أين الذين كانوا رمزاً للعطاء، كانوا معنا بظهرنا وموجودين. أول ما زرنا الحزن قالوا إلى اللقاء. كيف ولماذا كل مرة ندي خير يترد لي بالأسوأ والجرح الكبير؟ أنا كل ما اكتب بوست عن أحزاني ليه كل اللي خانوا بيعملوا للبوست شير؟ أين الذين كانوا منا وكانوا فينا؟ قلت العمال كل دول قالوا لنا يلا يلا باي باي. أول ما الدنيا دايت بينا حبيتين. هو احنا دايما موعودين بالكذابين ولا احنا يعني عشان رجولة وطيبين؟ كل اللي يدخل قلبنا بيسيب جروح ولا هم وعيش عشرة سنين. أين الذين كانوا منا وكانوا فينا؟ دول طلعوا مقلب كلهم ولعبوا بينا. أين الحبايب؟ كله بايع كله جايب، أصل احنا دايما حظينا يا دنيا خايب. أين اللي كانوا واللي كانوا حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.